أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالحلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال المؤلف رحمه الله في مختصر التيسير في التفسير أذن في سورة النمل، وصلنا إلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، أي أبصر ما يأنس به، يظنه تحصيل نار لدفع البرد أو خبر عن الطريق، يعني فقال إذ قال موسى لأهله إني آنست، أي من الأنس، يعني كان أنا ارتحت الآن، رأيت شيء أقل ما فيها مستفيد، أما أن نأخذ نار للتدفئة أو على الأقل نجد من يدلنا على الطريق، لأنه خرج في الطريق وهو لا يعرف الاتجاه، لأنه باتجاه لأنه الآن في طريق العودة من مدين إلى مصر. نعم، أبصر ما يأنس به لظنه تحصيل نار لدفع البرد أو خبر عن الطريق، سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. والشهاب قال فيه الراغب الشعلة الساطعة من النار الموقدة إلى آخره، وقال القبس المتناول من الشعلة اللي في رأس الله انتهى. وموسى عليه السلام أراد أن يأخذ من النار ما يوصله إلى أهله ليوقد عندهم ليدفئهم، ومعنى تصطلون تقربون عند النار للدفء بها. الإنسان قرب إلى النار قال يعني اصطلع بالنار كأنه قرب إليها للتدفئة. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. بورك أصله دعاء بالبركة، وهي ثبات الخير في الشيء ونموه. ومن في النار لعلهم الملائكة الذين أوقدوا النار، ومن حولها موسى، وكان محتاجا إلى النار لدفع البرد في ذلك المحل ليبقى مدة استماعه للوحي، فهي تفيده دفعا ونورا، فلا موجب للتأويل بأنها ليست نارا حقيقة وإنما هي نور، لأن الله تعالى قد أخبر أنها نار. قالها فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، أي بورك من أوقد هذه النار وهو الملائكة الموجودين في هذه النار، ومن حولها أي حولها موسى، بورك في الملائكة الموجودين وكذلك بورك فيك يا موسى في وجودك هنا. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالم، يعني بورك من في النار. قلنا أمس أن هناك من يقول أن الله هو الذي كان في النار، وأنه الذي كان في الشجرة، وأنه الذي كلم موسى يعني بلسان وشفتين ولهات، يعني حتى الريق قالوا معه ريق، يعني ما تركوا من التشبيه شيء إلا وأتوا إليه، وكأنهم يعني يتحدثوا عن كما ذكرنا سابقا إلى فرعون، هذا اللي قال إنه في السماء بلا بأطلع أرميه وارجع لكم وقعدوا لي هنا، ها هم جالسين على ما هو عليه فرعون، على أن هذا الإله اللي شبهوه وجسموه وحددوه وحدوا مكانه وصفته وكل شيء. نعم، ومن حولها موسى وكان محتاجا إلى النار لدفع البرد في ذلك المحل. وين زيد يعني؟ وين زيد؟ صلى السنة وخله يجي يصلي. نعم، ومن في النار لعلهم الملائكة الذين أوقدوا النار، ومن حولها موسى وكان محتاجا إلى النار لدفع البرد في ذلك المحل، أنه كان تقريبا في شتاء والمكان بارد يحتاج إلى حتى بقاءه استماع الوحي واستماع الرسالة يحتاج إلى دفء، يبقى مدة استماع الوحي فيها فهي تدفئه دفعا ونورا، منها تدفئة ومنها نور، فلا موجب للتأويل بأنها ليست نارا، لأن البعض قال أنها نور وليست نار، ليست نعم، فلا موجب للتأويل بأنها ليست نارا حقيقة وإنما هي نور، لأن الله تعالى قد أخبر أنها نار. الله سبحانه وتعالى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، قال سآتي، نعم، قال موسى إني آنست نارا، يعني قال تأكد لذلك يا موسى إنه أنا الله، أي الملك، أي أنا المكلم لك، الله العزيز الحكيم، أي أنا الذي الآن هذا الوحي الذي أتاك يا موسى، وهذه الرسالة التي أتت، وهذا الوضع الذي أنت فيه هو أن في ملكي، وأنا من أتكلم إليك وأوحي إليك بهذا الكلام الذي خلقته، يعني أنا خلقت كلام يصل إليك، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، وليس المسألة مسألة أن الله يتحدث إلى موسى، ولكن خلق هذا الكلام الذي سمعه موسى. إحنا نقول أن القرآن كلام الله، الله سبحانه وتعالى لم يتحدث بحديث، يعني حديث كما احنا نعتقد الحديث الشفوي، لا، لكن اوحى الى، خلق هذا الكلام واوحى الى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المساله اللي اطنبوا فيها وقوموا الدنيا وقعدوا الدنيا فيها في مساله خلق القران او غير خلق القران، حتى بلغ علماء تستغرب يعني منهم علماء اجله مثل احمد بن حنبل، قال من قال ان القران مخلوق فهو كافر، ومن لم يقل بأنه كافر فهو كافر، يعني ما صلح ما هو كافر، يعني عجيبة ما يجيب من عالم لهذا العالم ويأتي بهذا الطامة، بينما كل أهل بيت رسول الله مجمعين على أن القرآن مخلوق، والقرآن نفسه ما يأتيهم من ذكر محدث قالوا ومما يدل على أنه مخلوق، أنه كلمات كلها يعني حروف مترتبة، الحمد لله رب العالمين ألف بعدها لام، إذن فيه قديم وفيه أقدم، الحاء بعد المي بعد اللام، بعدين يجي الميم بعد الحاء، بعدين يجي الدال بعدها، وإذا هي المسألة مثلا مستحيل هذا يكون ما هو مخلوق، كيف ما يأتينا ما هو مخلوق إذا كان هو نفسه متسلسل مترتب، شيء أقدم من شيء، ونعرف أن آية نزلت قبل آية وسورة نزلت قبل سورة، فهذا يعني عندما يأتي ويقول هذا لا إنه قديم، طيب قديم كيف قديم مع الله، يعني إنه إله آخر مع الله أقدم من الله أو بعد الله، قال لا قديم، طيب قديم من اللي قدمه، يلا من اللي خلاه قديم، أحد غير الله، قالوا لا، إذن هو مخلوق ما دام إن الله الذي خلاه قديم، الله سبحانه وتعالى يعني قال خالق كل شيء، هل القرآن شيء أو غير شيء، إذا لم يكن القرآن شيء فلا يوجد قرآن أصلا، فقالوا لا يعني لب تركبت معهم إلا أنه مخلوق إلا أنها قديم، يعني هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى منذ خلق عليكم السلام يعني في القديم، والله سبحانه وتعالى يقول يا موسى، يعني ينادي موسى من ذاك الزمان، هو ينادي موسى وموسى غير موجود، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن يعني في حق العصا وموسى يا موسى يعني خذ العصا، من ذاك الزمان وهو موجود ان الله سبحانه وتعالى يقول هذا الكلام، يعني يترتب عليها اشياء كثيره عندما لا نعترف بخلق القرآن، القرآن مخلوق ومنزل حسب كل الحوادث، كل حادثه تحدث ينزل لها قرآن، نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يا موسى إنه أنا الله أي المكلم لك الله العزيز الحكيم، تعليم لموسى بعزة الله وحكمته، ولعله يشير إلى أن الوحي إلى موسى تابع لعزة الله وحكمته ليعرف أهمية ما يؤمر به ويستعد لطاعة ربه، والله أعلم. فأما الابتداء قبل هذا بالتسبيح فلعله ليعلم أن كل ما يوحى إليه حق وصواب، لأنه منزه عن كل نقص وكل عيب، أو لننزهه سبحانه عن الشركاء والأنداد، لأنه قد شاع الشرك في الأرض، والله أعلم. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أي أنا الذي أرسلتك، فأنا الله صاحب الملك وصاحب الخلق، العزيز قلنا الحكيم دائما، العزيز معنى القوي والحكيم معنى الحكمة الذي لا يأتي منه إلا كل شيء في منتهى الحكمة. يا موسى إنه أنا الله، إحنا الآن إذا جينا نطابق الواقع، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يوحي إلى موسى يا موسى إني أنا الله، أي اعلم من الذي يوحي إليك ومن الذي كلفك حتى تعرف التكليف وعظمته عندما يأتيك من لذلك في الحياة اليومية نسمع احنا القرارات اللي تصدر، نحن الملك، نحن رئيس الجمهورية، نحن كذا، حتى يشد انتباه المستمع أن الأمر جلل، أن الأمر صادر من لديه القدرة على التنفيذ، على أن ما دام أني أنا أصدرت هذا الأمر فعندي القدرة والقوة أني أنفذه. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا موسى إنني أنا الله، يعني اعلم من الذي أرسلك الآن، العزيز الحكيم القوي الحكيم الذي لا يرسل ولا يعمل ولا إلا ما يتطابق مع الحكمة. فهذا تنويه في لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى صاحب هذا الخلق والذي أرسلك يا موسى. وألقي عصاك، أول اختبار لموسى. وألقي عصاك، أمره أن يطرح عصاه ليجعلها معجزة تدل على أن الوحي من الله وأنه أرسله في صحراء في مكان، فجأة تأتي الرسالة. طيب شيء أكد لي، أبغى شيء ملموس أنني أنا الله، سلمنا أنت الله سبحانه وتعالى وأنت العظيم وأنت هذا. بالنسبة أول مرة يسمع أو كذا، لكن أبغى دليل مادي أحس يعني أني فعلا أنا في هذه الحضرة، ويعني يوجد لي شيء من بداية التعامل مع هذا الوضع الجديد اللي أنا فيه. إذا هذا نعطيك ما يأكد لك هذه أنني أنا الله العزيز الحكيم. الآن هنا يأتي يبدأ مسألة العزيز الحكيم، مسألة الإله الذي أرسلك. إذا خذ هذا أول شيء، إلقى عصاك، هذه العصا اللي في يدك الخشبة إلقها، ثم انظر إيش يصير فيها حتى تعرف أنت الآن ماذا ومن الذي أرسلك. وألقي عصاك، أمره بطرح عصاه ليجعلها معجزة تدل على أن الوحي من الله وأنه هو أرسله. فلما رآها تهتز كأنها جان، قال في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام في معنى الجان وهي جنس من الحيات، انتهى. ولا مدبرا، سواء كانت على شكل جان أو على شكل حية أو على شكل، المهم من المسألة تغيرت تغير جذري وأصبح فيه شيء غريب يوجب، لأن دائما الإنسان إذا رأى شيء غريب جدا يعني وقف خاف، شو اللي غير ذا؟ شوف أنت إذا كان أمامك أي شيء بسيط شفت أنها اختلف ولا شيء على طول، يعني كيف هذا عصا خشبه إذا قلت هي حية تجري. ولا مدبرا هرب وخلف العصا وراءه لأنها استوحش منه، خلها وهرب. كيف يجي كانت خشبة وذا الحين قد هي حية؟ شيء طبيعي يعني. ولم يعقب، استمر في الفرار ولم يلتفت أو لم يرجع حتى نودي يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. يا موسى الأول إني أنا الله العزيز الحكيم. وصلت المعلومة يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم؟ نعم يا رب. قال إذن ألقى عصاك، سنأكد لك الكلام ده. قال أنت ثم ألقينا العصا، ألقى العصا وهي عصا، فإذا هي تتحول حية تسعى تلقائيا، شيء تغير أمامه تغير جذري تغير غريب عجيب، حرك. يا موسى ارجع، خطاب يقولها ارجع، ما زد عقب ولا زلت فت، يأكد له قالها لا تخاف إني لا يخاف لدي المرسل. خلاص أنت تأكدت الآن إني أنا الله وإني أنا العزيز وإني الحكيم وأن هذه معجزة وهذا شيء لا يفعلها أحد، مستحيل يفعلها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. إذا لا تخاف، أنت الآن في حضرة الله سبحانه وتعالى وتحت نظر الله سبحانه وتعالى ومشيئته. أنت خلاص أعطيناك المسألة كاملة، أعطيناك الاعتراف بالألوهية أن الله العزيز أنا الله، ثم وضحنا لك العزة والقوة والمنعة، ثم وضحنا لك الحكمة، ثم وضحنا لك المعجزة قوتنا. فأنت إذا ليش تخاف؟ طبعا الطبع البشري، هذا طبع الإنسان البشري. ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون ليفيده أنه رسول فلا يخاف من البقاء في ذلك الموضع لأنه ليس موضع خوف بل هو موضع رحمة وكرامة. خلاص أنت وصلت إلى المكان الذي لا خوف عليك وأصبحت أنت نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله، لا تخاف ونحن نحيطك بالحماية والحفظ والكلاء ولن يصل إليك أحد الآن، خلاص أنت أصبحت نبي من أنبياء الله. إني لا أخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. إنما الإنسان يسمع هذا الكلام ويعيش في خيال ويعيش في في في في خرافة، من هناك من لن يحاسب أو من لم يكن له حساب من الله سبحانه وتعالى فليراجع نفسه ويعيد حساباته كائنا من كان على وجه الأرض. إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، حتى لو كان نبي، حتى لو كان رسول، حتى لو كان ملك من الملائكة، إلا من ظلم استثناء بمعنى لكن من ظلم فخاف ثم بدل حسنا أي بالاستغفار. إلا من ظلم أي شخص، فساء الظلم هنا بمعنى ظلم نفسه أو ظلم غيره، ولكن المعنى الإجمالي ظلم نفسه، لأن الأصل كل من ظلم الناس أو سوى شيء فظلم نفسه في الأصل. إلا من ظلم استثناء بمعنى لكن من ظلم فخاف ثم بدل حسنا بالاستغفار بعد سوء، يعني فيه ذا الحين خطأ ولكن هذا اللي أخطأ تذكر وبمجرد أنه تذكر خاف ولما خاف استغفر فيأتي له النتيجة، يعني هذا كله بعد السوء أنك ارتكب سوء. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء أي بعد ظلمه أي معصيته، وهذا يشير إلى زلته بقتل القبطي، يعني على أساس أنه حتى تكتمل صورة الرسالة لدى موسى، أنه قالنا في آية أخرى قال يعني كيف تقتلني إليهم وأنا قتلت واحد منهم أخاف أن يقتلون وفي نفسي أنا حاس أني قتلت هذا الشخص، تبين له الله سبحانه وتعالى أنه غفر له. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء أي بعد ظلمه أي معصيته، وهذا يشير إلى زلته بقتل القبطي واستغفاره منها. وفي استدراك إلى أن الخوف من المعصية أمر آخر غير الخوف من الحضور لمكان الوحي، يعني الخوف من المعصية خوف آخر غير الخوف الأول. عندنا خوفين الآن، عندنا الخوف الأول من المكان اللي هو فيه ومن الشيء اللي صار أمامه من تحول العصا إلى حية، هذا خوف. في خوف آخر اللي هو خوف المعصية، خوف الله سبحانه وتعالى لأني ارتكبت معصية إذن أنا خائف. نعم. فإني غفور رحيم. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، تأمين لموسى لئلا يخاف العقاب على زلته المذكورة، فهي له زيادة على تأمينه من الحي. هذا زيادة له، قال له أنت من المرسلين ولا تخاف، حضرتنا أنتهى الخوف. إضافة إلى ذلك فمن هذا لك أيضا تأمين آخر من ما تحس به أو أنك تخشى منه، فإنها قد غفرنا لك في ذلك. وادخل يدك في جيبك، مغفرة من تكفير، تكفير تكون منه لكن هذه من الله مغفرة، غفر الله له هذا العمل الذي ارتكبه أنه قبل أن يكون لا رسول وقبل أن يكون نبي. في بعض الأنبياء ما في أحد معصوم من الصغائر، الأنبياء عندنا معصومين من الكبائر، عند غيرنا قال أنها معصومة من الصغائر والكبائر، ولكن لابد من الأخطاء تأتي، والصغائر موجودة عند الناس، ولذلك إن الله سبحانه وتعالى غفرها بدون استغفار، ما تحتاج يعني ما تحتاج توبها الصغائر. ما قال الله سبحانه وتعالى في حق إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. نعم. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك، يعني شوف بداية يعني كأنها مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة. المرحلة الأولى الرسالة إني أنا الله العزيز العزيز الحكيم، بعدها لما بين له هذا الشيء قال له يلا ألقي عصاك، فلما ألقى العصا وراها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، ثم ناداه الله ارجع ولا تخفنا لا يخاف لدي المرسلين. بدأت العملية التأكيدية، لأن خلاص هذيك الأولى الآن بدأنا، بدأ خلاص انتهى، عرف أنه رسول، عرف أن هذه معجزة، الآن تأكيد لهذه المعجزة وتأكيد لهذه الراحة النفسية التي وصلت إليه. خلاص الله سبحانه وتعالى أخبره بأنه غفر له هذه المشكلة اللي صارت اللي قتل القبطي، انتهت المشكلة. مع أن احنا في سابق بينا أن لما قتل القبطي لم يكن متعمد القتل ولم يكن يريد القتل، وإنما ضرب ضربة لا تقتل في الأصل، فحدث ما حدث. الآن تأكيد للمعجزة والتأكيد للرسالة والتأكيد للإطمئنان ولأن خلاص غفر له وأصبح خلاص. شوف أنت إذا بعد ما يدخل بينك أنت أصبح الإنسان مع شخص معين مثلا صارت بينهم مودة وكذا وكذا، أصبح الوضع طبيعي جدا يعني. فالله سبحانه وتعالى تعامل مع موسى بالتدريج في الرسالة، أولا أخبره بأنه الآن في حضرة الله، ثم بعدها كذا، الآن تأكيد للمسألة، ادخل يدك يا موسى. يلا آية أخرى، وأدخل يدك في جيبك، الجيب للقميص مدخل راس لا لابسة، وهو في لغتنا الفقرة، ادخل يدك في جيبك. أما أنها تدخلها يعني تردها أو تدخلها في جيبك في كمك، والبعض قال ادخلها في كمك وكمك عليها، سبق الظاهر معنا في القصص. تخرج بيضاء من غير سوء، ليس بياضها برصا ولا غيره مما هو عيب في الجسد، بل هو بياض جميل. يعني أنت بالله مجرد أنك تدخل يدك في جيبك أخرجها وإذا هي بيضاء فيها من النور وفيها شيء ملفت للانتباه، معجزة يعني، ما ما ما هي سهل يعني، ما هي شيء بسيط أنها يطلع تنشير اللي إحنا نسويه اليوم تنشير ولا شيء يطلع بسيط، لا، المسألة مسألة نور وعظمة من الله سبحانه وتعالى ومعجزة لموسى سلام الله عليه. وادخل يدك في جيبك، الجيب للقميص مدخل راس لابسه، وهو في لغتنا الفقرة، تخرج بيضاء من غير سوء، ليس بياضها برصا ولا غيره مما هو عيب في الجسد، بل هو بياض جميل. في 9 آيات إلى فرعون وقومه، 9 آيات لك يا موسى حتى توصلها إلى فرعون وإلى قوم فرعون لعلهم يهتدون أو يرجعون عن ما هم فيه من الفساد ومن الفسق ومن البعد عن الدين ومن عبادة آلهة ومن ومن ومن. فأرسله 9 آيات أي 9 معجزات، هذه 2 منها العصا واليد، هذه 2 منها، هاتان الآيتان انقلاب العصا حية وخروج اليد من الجيب بيضاء من غير سوء هما في جملة 9 آيات. أرسلك بها إلى فرعون وقومه، ولعل 9 هاتان الآيتان ربما وصرفهم عن قتله، ولعل 9 يعني الآيتان هذه العصا وصرفهم عن قتله. يعني لو لاحظتوا يعني اللي يرتكب معصية ويأتي يستفز الملك، الملك يأمر يعني بالقتل، خاصة إذا عنده مستشارين سوء، قال يعني لا أقتلن، قالوا يعني أوصوا أن يقتل كذا، قال إيش قال فرعون؟ قال لا أسكنن، ما باشر بالقتل، مع أن خلاص اتضح لنا هذا الفتى اللي هو يريد قتله واللي كذا واللي كذا واللي كذا، مع ذلك قال لنسجنن. نعم، وصرفهم عن قتله، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتلقف العصا للسحرة، إنهم كانوا قوما فاسقين، فهم محتاجون إلى نذير ينذرهم ويخلص بني إسرائيل من ظلمهم. والقصة هنا موجزة، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا واغفر ربنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.